حياكم الله جميعا. حيا الله شيخنا شيخ حسين. نبدا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في هذا الدرس المبارك في كتاب شيخنا العلامة شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كتاب المورد العذب الزلال. كنا قد وقفنا على مقدمة الشيخ رحمه الله بعد أن أخذنا تقديم العلماء والمشايخ، كذلك الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع حفظهم الله جميعا، ثم أخذنا ترجمة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله لشيخنا، ثم نأخذ الآن مقدمة شيخنا رحمه الله لهذا الكتاب. ونسأل الله تعالى أن نستفيد جميعا في هذا المجلس. الهدف هو المذاكرة والاستماع لما كتب وسطر شيخنا في هذا الكتاب رحمه الله ورحمة الأبرار، وأسكنه الله دار القرار. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه مورد العذب الزلال المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد بدينا في هذا الزمان بمناهج دعوية، وفدت إلينا تخلق الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمر الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، أي بلاد الحرمين، تحت الحكم السعودي تدين بالمنهج السلفي حاكمية ومحكومية، قادة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. فلما انفدت علينا تلك المناهج وأفسدت عقول بعض الشباب، استبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتابوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا، فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوا جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة ويبطنون في تنظيماته السرية الإقامة بالدول وإقامة خلافة حسب ما زعموا على أنفاضها، فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبرم الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا، فهم أشرف الناس بالخوارج الذين قال عنهم النبي الهدى صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى لأصحابه رضوان الله عليهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ينبقون من الدين مروق السهم من الرمية. وصفهم في حديث أبي سعيد عند الكفاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال قل ظلما قتلهم من قتلوه، وقال من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. كل هذا وغيره ورد فيهم في وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم، وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يوجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى لهم ضربوا الظهر وأخذوا المال، ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستبابوا دماءهم وأعراضهم. ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهي المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمر وإن كانوا مسلمين، يحكمون شرع الله ويحكمون به في محاكمهم، وإن كانوا موحدين ويدرس التوحيد في مدارسهم ومعاملهم وجامعاتهم، وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه، كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يستبيح أحد من البشر من أجل أن يزرعوا قوة في قلوب الناس عامة والناشئة لطلاب العلم خاصة تطيئة للفروج عليهم، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع دفع مثاله الولاة للمجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبدين من القول، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر بدين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية إذا فغيره من باب أولى. ثم اعلم أن الفروج ينقسم إلى قسمين، فروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإقرارا بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهنئة للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة المسلمين، لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها العصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استعداد الفروج المحرمة، ومنها نفق الأموال، ومنها إفراط الخطورة، ومنها خشوع الجوع بدلا من رغبة العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدلا الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيرضاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس لها من علم، بل هو من الصعود بمكان. لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى ولو كان الوالد قائما فاسقا. يكفي هذا المقدمة ثم نكمل الأدلة بعد ذلك. هذه المقدمة أو جزء من المقدمة التي كتبها شيخنا رحمه الله، فيها من الفوائد النفيسة والتوجيهات السديدة والتنبيهات الأكيدة والتحذيرات الكبيرة من منهج الخوارج ومن سار على هذا المنهج من هذه التنظيمات الإرهابية والمناهج المنحرفة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها. وفيها كشف لأساليب البدع ومنهم الخوارج اصطياد الشباب وفي إدخالهم في حزبياتهم وتنظيماتهم، وفيها بيان لهدف هذه التنظيمات كما سمعنا. فقال شيخنا رحمه الله: لقد بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية، بلينا بمناهج دعوية وفدت إلينا، فهذه المناهج وهذه التنظيمات بلاء في الأمة وفتنة. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالواجب على دعاة التوحيد أن يصبروا في مواجهة ومقارعة أهل البدع بالعلم والحجة والبيان، وأن لا تضعف الهمم تضعف العزائم، فإن هذا جهاد، بل هو جهاد الخواص كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. قال شيخنا: لقد بلينا بمناهج دعوية وفدت إلينا، هذه مناهج وافدة وافدة. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف هذه المناهج التي وفدت ماذا؟ قال: أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذه البلاد ولله الحمد والمنة قامت على التوحيد، قامت على منهج السلف الصالح. ولهذا موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. وهكذا أبناء البر من بعد كلهم يصرح بوجوب الالتزام بمنهج السلف الصالح. فهذه المناهج وافدة هدفها إزاحة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. وهذه المناهج من تلبيسها أنها تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، كما هي طريقة أهل الضلال. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب بقوله: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. فإذا جاء بالباطل وكان الباطل واضحا صريحا قد لا يستقبله ويقبله الناس، لكن لما يلبس الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل يقول شيخنا: وتستمرئ الشرك أحيانا. هذه المناهج تستمرئ الشرك. حسن البنا مؤسس منهج الإخوان المسلمين في يوم المولد يحتفل بالمولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول معهم الرسول. وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. والله تعالى يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. كذلك التلمساني يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق، يسميها تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية. هذه مصيبة. قال: وتستمر الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها تحت الحكم السعودي ولله الحمد تدين بالمنهج السلفي حاكمين أو محكومين إلى آخره. فلما وفدت علينا هذه المناهج أفسدت عقول بعض الشباب، فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حاكيا سياسيا ثوريا، فاستبدلوا بالسنة بدعة إلى آخر ما قال. وهذه هي من أسباب هذه المناهج ومن أهداف هذه المناهج تغيير عقائد الشباب من عقائد أهل السنة والجماعة إلى هذه المناهج السياسية الثورية. والحمد لله الذي كشفهم وفضحهم، وولاة أمرنا ولله الحمد والمنة وقفوا موقفا عظيما مشرفا يشكرون عليه، فهم أهل توحيد وهم أهل سنة، فصنفوا هذه الجماعة وهذا التنظيم إخوان المسلمين ومن تبعه لأنها تنظيمات إرهابية، وحذروا منها ومن التعاطف معها ومن التعاطف مع رموزها. وهكذا أي كبار العلماء، والعلماء أصدروا في ذلك بيان، كل ذلك من باب التحذير من هذه الجماعة. الحمد لله الذي كبتهم وأضعفهم وكفى المسلمين شرهم. ولكن هذه المناهج كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لا يزالون يخرجون، وإن ضعفوا في فترة من الفترات فإنهم لا يؤمنون، كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرون في يخرج في عراضهم الدجال. فالصراع بين الحق والباطل باقي، لهذا يجب ألا نخدع بهم. قال فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، تنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين. تجد منهم من ينشأ يعني البلاد يدرس بالمجان يتعلم ويستلم المكافآت ويتوظف ويأخذ الرواتب المجزية، فإذا به يتنكر لهذا كله، فإذا به ينعق مع الناقعين في بلاد الكفر، ويلمز ويغمز في الولاة في علماء هذه البلاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا هو الجزاء. فهؤلاء أهل شر وفساد وإفساد. قال شيخنا والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله. تجد أحدهم يفجر، بل ربما يفجر في بيت من بيوت الله، ويقول أتباعه جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه، يقتل العشرات، يحرق في المصاحف من تفجيره، يخرب في بيت بيوت الله، ويقول جهاد في سبيل الله. لا يتورعون عن قتل الآباء والأمهات وعن قتل الأعمام وإلى آخره، بل فخخوا والعياذ بالله حتى المصاحف. وهذه والله مصيبة عظيمة وطامة كبيرة. بل يكذبون فيزورون في بياناتهم، بل يتسترون حتى بملابس الإحرام، كل ذلك تمويها وخداعا وتلبيسا. قال يظنون أنهم على الحق وما سواهم على الباطل، كما هو حال الخوارج. عبد الله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدحه عمران بن حطان الخارج، وقال يا غربة من تقي، وصفه بأنه تقي، ويقتل علي بن أبي طالب يا غربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوانا. قال شيخنا والمصيبة أنهم يظهرون للناس أو يظهرون للناس النسك والعبادة، يظهرون للناس النسك والصلاة والعلم والحفظ، فلان من الناس هكذا يلمعون أتباعهم، يحفظ الأمهات الست فلان يحفظ القرآن بالقراءة العشر، ما الذي ينفعه إذا كان وهو على منهج الخوارج؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الخوارج بقوله تحترون صلاتكم عند صلاتهم، الصحابة صحابة، وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، أهل الصلاة أهل الصيام أهل قراءة القرآن، لكنهم يغرقون من الدين وهو قسام من الرمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تجدهم يفجرون في بلاد الإسلام، يشعلون الفتن والثورات في بلاد الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة كما زعموا. لهم تنظيمات سرية، لهم اجتماعات سرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه لما سأله رجل أوصي، قال بيّن له الوصية أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال وعليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بالعلانية وإياك والسر. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه أنه قال إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة للدول، هذا هو هدفه، هذا في الإخوان المسلمين الإطاحة للدول. وقد ذكر ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ذكره شيخنا عنه الشيخ زيد، ذكره عن الشيخ باز أنه قال هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي اختصار، وذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ في كلام الله الوصول إلى الدولة، وذكر هذا كذلك في بيان هيئة كبار العلماء الأخير أن هدفهم الوصول إلى الكراسي وإلى الحكم وهيهات لهم ذلك. فالخوارج لا تقوم لهم دولة والأهلة، فليس هدفهم دعوة ولا تعليم الناس العقيدة ولا السنة، لا والله، هدفهم الكراسي. ورأيتم رآهم العالم عندما أشعل الثورات في تلك الدول وهم يقولون للناس ثورات مباركة، ويقولون للناس ثور، ويقولون للناس ما هي إلا سنيات، وترون ما يحصل بس تبغون خلاف. وأحدهم بملء فيه يقول فليمت مليون، مليون سبحان الله، والبقية ينعمون بالحرية يقول، وآخر يقول تبكون على عشرة يموتون فليموت فليموت، سبحان الله، دماء المسلمين رخيصة إلى هذه الدرجة عندهم. وللأسف يقولون هذا وهم بين أهليهم وأولادهم يأكلون ويشربون على المفطحات ويلعبون على الخيول في المتنزهات ويلعبون الكرة إلى آخره، والأعراض تنتهك والدماء تسفك والملايين تشرب والأمن يذهب إلى غير ذلك وهم بين أهليهم وأولادهم. قال شيخنا وإقامة خلافة يقولون كما زعموا على أنقاضها، فيحسب من رآهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم. لا يغرك إذا رأيت واحد منهم يبكي يتكلم هو يبكي، لا رأيته وهو ما شاء الله يحفظ شعر كثير ومواعظه وهو على منهجهم وعلى منهج الخوارج، لا يغرك كثرة بكائه. ولهذا عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال أتيت إلى أقوام وجوههم مسلمة ثيابهم مشمرة بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود والعياذ بالله، لكنهم على عقيدة سيئة. وذكر الإمام الأجري رحمه الله قال فلا يغتر بخارجي ولا بحسن قيله في العلم ولا بإظهاره، قال وإن أظهر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فليس بنافع له، وإن أظهر العلم وهم على هذه العقيدة فليس بنافع لهم، إلى أن قال إنهم يموهون على الناس، أهل تمويه وخداع، يقولون هذا تمويه وخداع، والإخوان أهل تمويه وخداع، وهذا معروف عنه. إذا اشتدت عليهم وكانت الجولة لأهل السنة وضعفوا يتراجعون، ربما قد يظهرون العودة والتراجع، وكم قد تراجع بعضهم مرات عديدة. تراجعوا حسب القوة والضعف. القلوب بيد الله، لكن هذا معروف منهم، وهم أهل تلون كالحرباء تلونون، وهم كما قال البرمهاري كالعقارب إذا وجدت فرصة لدغت، وإذا وجدت ما يمنع دس شوكتها في التراب. فلينتبه لهم ولمكرهم وتلبيسهم وخداعهم. قال شيخنا: فيحسب من رآهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم وأنهم أبر الناس بالناس. لا والله، لا يريدون للناس إلا الشر. قال شيخنا: والحقيقة، ما حقيقته؟ أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا. فهم أشبه الناس بالخوارج، يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا. رأيتمهم في الدول التي ثاروا على ولاتهم، الناس في أمن وأمان، يصلون في المساجد في أمن على أعراضهم وأموالهم. ماذا حصل بعد أن أشعل الثورات؟ رأيتموهم، رأهم العالم كله رأى، وسمعتم مقاطعهم. الآن أصبح مع العجز الحديث ذولية يوم ودريش، كشفت أمور كثيرة، ملايين شردة دول في دول العالم تفرقوا، الأخ في دولة كله أخ في دولة، شردوا في دول العالم، وقتل مئات الآلاف، وانتهكت الأعراض، ودمرت المساجد والمساكن بسببه. فهم شر وبلاء على الأمة. وللأسف ما قالوا والله إنا أفسدنا بعدما انتهت هذه الثورات ورأوا النتيجة. قالوا ثورات مباركة، ما قالوا بعدها والله إنا أخطأنا. مستمرين على شرهم وفسادهم، ويسمونها أحيانا فقه المرحلة. المرحلة هذه تقتضي أن نهدئ شوي ونظهر الرجوع. المرحلة القادمة فيها لها خطة، وهذا ذكره صلاح الصاوي. يقول: جماعة تفجر وجماعة تمكن. وكذلك حسن البنا لما اغتيل أظن النقراشي والقاضي بأمره، بعد ما اغتاله أحد أتباعه أعلن النكير وأن احنا بريئين من هذا الذي عمل هذا. جماعة تنكر وجماعة تستنكر، جماعة تفجر وجماعة تستنكر، وهكذا. تجد الآن لو حصل تفجير ولا شيء ينزلون بيانات واستنكارات أن هذا منكر، وهو من تحتهم، من تخطيطاتهم الخوارج من الإخوانية والسرورية على شاكلتهم. ما الذي زرعهم؟ إنهم الأعداء، أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى، من الاستخبارات البريطانية هم الذين دعموهم. من الذين ينفق عليهم؟ قال الشيخ أحمد جاكر: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة، ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. طيب إذا كان ينفق عليهم اليهود، ولهذا هم يقولون: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. يقول حسن بنا: ما بيننا وبينهم عداوة. وقال كذلك رئيسهم في حماس: نحن لا نقاتل اليهود من أجل الدين. بل هم الآن على وفاق معهم وينفذون مخططاتهم. كذلك قال شيخنا رحمه الله، وقد وصفهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: تحكمون صلاتكم عند صلاتي، مثل ما أورد شيخنا الأدلة بالتحذير من الخوارج. إلى أن قال: كل هذا وغيره ورد فيه، يعني أحاديث كثيرة في التحذير من الخوارج وفي حكم قتلهم وقتالهم. ولهذا جاءت أحاديث في الخوارج قتلهم وقتالهم: اقتلوهم قتل عاد، قتل ثمود، لأن شرهم عظيم ويترتب عليه فساد كبير، وعقيدتهم ترتب عليها. ما سمعتم من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات؟ فجاء الأمر بقتلهم وقتالهم. قال: وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يوجب الكفر. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. أولا مقدمات عندهم، يحكمون بتكفير المسلمين. يربون الشباب على ماذا الإخوان؟ على كتب من؟ كتب سيد قطب. هذه أساسية عندهم، أول ما يبدأ الواحد مع الإخوان كتب سيد قطب. أنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وأن البشرية كلهم قد ارتدوا عن لا إله إلا الله، وأن مساجد المسلمين معابد جاهلية. إذا يفجرون في المساجد لا يبالوا، معابد جاهلية لا يبالوا. فأولا قال لأنهم كفروا المسلمين بما لا يجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم، كما قال الحافظ ابن حجر لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. مقدمات تكفير ثم تفجير. وقال شيخنا رحمه الله وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله تعالى وأمر رسوله بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. ولاة الأمور حقهم عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع في المعروف. والأحاديث كثيرة في باب السمع والطاعة كما سوف نعرف وسوف نسمع. ولن يستبيح الخروج عليهم إلا بعد أن كفروا ما استباحوا دماءهم وأعراضهم. يربونهم على كتب تكفير، كتب سيد قطب، كتب محمد قطب وغيرها من الكتب. محمد قطب يقول جاهلية القرن العشرين، القرن كله في جاهلية. قال: ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمور وإن كانوا مسلمين، يحكمون شرع الله ويحكمون به في محاكمهم وإن كانوا موحدين، ويدرس التوحيد في مدارس إلى آخره. فإنهم يتكلمون في الولاة في مجالسهم، تجدهم، وهذا من النفاق، إذا كانوا أمام المسؤولين ربما يمدحون ويثنون، ولكن إذا اجتمعوا في جلساتهم الخاصة لا تسمع إلا القدح والذم في الولاة في علماء السنة. وهذه ليست من خصال أهل الإيمان، بل هذه من خصال أهل النفاق. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يتكلم في العلماء لأنه من علماء الفسق، وإما حزبي ضال، حزبي ضال. فيجب علينا أن نحذر وأن من هذه الأساليب الماكرة والطرق الخادعة. قال: وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعليمه وتعلمه. بلال ولله الحمد ولاة الأمر دولة قامت على التوحيد، تنشر التوحيد، تقرر التوحيد في مدارسها وجامعاتها وكلياتها، تطبع كتب التوحيد، تترجمها بلغات، تنشرها في دول العالم، ترسل دعاة للتوحيد في دول العالم يعلمون التوحيد والعقيدة الصحيحة، مجمع للمصحف الشريف يطبع أكثر من 10 ملايين نسخة كل سنة، مجمع لخطبة السنة النبوية، تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، كل هذه الأعمال الجليلة ما رأوها؟ ماذا يريدون؟ يريدون الفوضى، يريدون سفك الدماء، يريدون انتهاك الأعراض، يريدون أن ترفع راية أهل البدع والقبورية والصوفية والرافضة ونحوهم والخوارق. ما أعجبهم دعوة التوحيد والخير الذي نحن فيه. لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، ولكن الحمد لله نحن على خير ونعمة عظيمة، ويجب التعاون مع ولاة الأمر لإكمال النقص. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز: الأعداء لهذه الدولة أعداء للتوحيد، أعداء للحق. قال شيخنا: كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم. تجدهم في مجالسهم الخاصة ليس لا هم لهم إلا يعني زرع الحقد في نفوس أتباعهم على الولاة وعلى العلماء ونشر معايبهم ومثاليبهم كما هي طريقة الخوارج وكما هي خطة عبد الله بن سبأ اليهودي التي جعلها للخوارج. قال لهم ابدأوا بالطعن في أمرائكم يسلكون هذا المسلك طريقة عبد الله بن سبأ. قال ويبهتوهم بما ليس فيهم وينشروا مثاليبهم إن كان ولا بد أن يكون أحد منا يسر من الخطأ كل واحد منا في عنده أخطارنا ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر يقول الشيخ من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة هذا هدفهم وهذه خطة عندهم ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها يعني غير على حرمات المسلمين وأنه كذا وكذا وبلاد انظر في البلدان تنتهك الأعراض هكذا يهيئون الشباب ها؟ ثم بعد ذلك ماذا ثم ادعوهم إلى هذا الأمر والخروج على عثمان رضي الله رأيتهم رأيناهم لما أشعل الثورات استخدموا الإعلام والقنوات الحديثة إيش من أجل إيغار صدور الناس على الولاد يأخذون الأموال ويفعلون كذا وكذا وأرصدتهم كذا وكذا كما قال الشيخ إبراهيم المحاميد ويأخذون المخططات وكذا يعني حتى يزرعوا في قلوب العامة البغض إلى الأمر من أجل الدنيا كما قال ذاك ذو الخويصر التميمي يا محمد ويحك اعدل من أجل الدنيا. قال شيخنا رحمه الله والناشئ من طلاب العلم خاصة توطئة للخروج عليهم إظهار هذه الأمور نشر المثالب والمعايب ثم إيش بعد ذلك الدعوة إلى الخروج كانوا يقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية وبعدها ارحل ارحل والنظام يسكن هذه كلها أساليب ولله الحمد كشفها وبينها أهل العلم من قديم ومن حديث علماء السنة. قال شيخنا مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة وإن كانت هذه المثالب حقيقة ما حد يسلم من الخطأ لكن ما تنشر مثالب الولاة على المنابر هذا منهج من؟ منهج الخوارج انتبهوا لا يغر من يغر أو يلبس من يلبس ويقول إن الإنكار العلني على الولاة منهج صحيح لا والله هذا منهج الخوارج عبد الله بن سبأ ومن معه الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بماذا بدأ؟ بالإنكار العلني على عثمان ترتب على ذلك قتله رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن. قال شيخنا ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا الواجب على أهل العلم نصيحة الولاة سرا وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة وبلين سرا وبلين لأن الله قال لموسى فهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية فغيره من باب أولى ولهذا أحدهم ذهب إلى أحد الولاة قال له إني ناصحك ومشدد عليك قال له لا تنصح الله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لفرعون هو فرعون ادعى الربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيري كيف بي أنا لا أريد نصيحة فيجب أن نعرف منهج أهل السنة في النصيحة نصيحة لولاة الأمور تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية ولكن ليخلو به فينصحه فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه يقول أحدهم لا أستطيع أن أصل إليه قلنا له بلغ من تجد من العلماء أو من المسؤولين أو اكتب رسالة ما استطعت برئ ذمتك ولا واجب مع العيس قال شيخنا رحمه الله ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين الأول الخروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر ذكر مثالب الولاة علنا هذا من الخروج على ولاة الأمر ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، سواء كان المنبر خطابي أو منبر إعلامي في المواقع في المنتديات، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة بهم وتهيجا للناس عليهم. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التسوي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخرى. فالخروج على ولاة الأمور سواء ولو كان بالقول، والذين يخرجون بالقول ماذا يسمون عند السلف الخوارج؟ القعدية. ولهذا قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، أخبث الخوارج هم أساس الخروج. وقال الحافظ بن حجر الفتح عن الخوارج القعدية، قال: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، جالسين في المواقع خلف الشاشات والمواقع والمنتديات ويؤججون ويحدثون على الولاة. هؤلاء هم أخبث الخوارج، وهم الذين يزينون الخروج على الولاة. ولهذا عند ذو الفويصرة قال: يا محمد ويحك اعدل، قال: ويلك، ومن يعدل إلا أن أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمير من في السماء. ثانيا الخروج الفعلي، وهو بالثورات وبالانقلابات وبالمظاهرات، وهذا يترتب عليه ما ذكره شيخنا رحمه الله من إزهاق الأنفس وسفك الدماء واستحلال الفروج ونهب الأموال وإخافة الطرق، كما رأينا وشاهدنا في دعاة الثورات. وذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الخروج بالقلب، هذا النوع ثالث، الخروج بالقلب، أن يعتقد الخروج على الولاة لكن ما يتكلم، إما أنه خائف ولا يخرج، لكن في قلبه يعتقد منهج الخوارج، فهذا خروج بالقلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يجب على الإنسان أن يصحح عقيدته، احذر من أن تموت على منهج الخوارج، سواء خروج بالقلب أو بالفعل أو بالاعتقاد، فإن هذا والله بلاء. الخوارج كلاب النار، كلاب النار. جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن رجلا مات مع الخوارج، فرأته أخته في المنام، ذكر هذا القصة شيخنا رحمه الله، قال: رأته على صورة كلب أهلب، على صورة كلب، قالت له أخته: ما الذي حولك يا فلان؟ قال: لقد حولنا بعدكم كلاب النار، لقد حولنا بعدكم كلاب النار، عياذ بالله، خوارج كلاب النار، شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. مع أن العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج، لكن هذه الأحاديث كلها تحذير من الخوارج، من عقيدتهم ومنهجهم وما يترتب عليه من فساد وإفساد. قال شيخنا: وأما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مثلا ليس من الأمر الهين. ما سيلقاه أولئك الذين تسببوا في سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض إلى آخره. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في الثورات ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء. الله رحيم. هذا أفضل الشيخ الله يرحمه من الله السنة. بدأت الثورات. نعم. الدول ذكر الشيخ سوريا واليمن، كل اللي ذكر الشيخ في الدنيا والله وقعت. الله رحيم. بالحق يقول إزاق النفس، سفك الدماء، سهل الفروج، سهل الأموال، إخافة القليل، الجود. نعم. العالم ينظر ويرى بنور البصيرة، يرى بنور البصيرة من خلال اطلاعه على كتب السنة واطلاعه على التاريخ وما ترتب على الخروجات على ولاة الأمور. وقال قد قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. دائما مر على التاريخ، لما حصل احتلال العراق للكويت وقف علماء السنة وقالوا بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، والإخوان وقفوا مع البعث قالوا لا. وهكذا لما وقع ما وقع من الحوثية يعني وقف علماء السنة ولاة الأمر وهم وقفوا مع الحوثية قالوا هدئوا. وهكذا فتجد مواقفهم بكل الفتن مع الثورات والانقلابات. قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء السنة هذه فتنة، وهم قالوا لا هذه ثورات مباركة، ورأينا ما رأينا من هذه الثورات الكل مباركة، وهاتوا يقولون جهاد إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الأعمال انتحارية تفجيرات، يقولون أعمال استشهادية، يعني الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله السلامة العفو والعافية. فهم أهل تلبيس وتمويه وخداع. فيقول شيخنا هذا في الدنيا إضافة إلى ما سيرضاه أولئك في الآخرة الله على اتحاده. فكل من تسبب في سفك الدماء وانتهاك الأعراض يناله نصيب من تلك الدماء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والنادية عنه. في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن المطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد زمن يزيد معاوية، فقال: اضطجعوا لأبي عبد الرحمن مرسالة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عمقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصبر فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية علمية يضرب بعصبية أو يدعو بعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يدي عبد عنده فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم عن أبي الديس الفولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يجيكني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، يعاقب على الله جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله كما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإذا تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على صغيرات حتى بك كالموت وأنت على ذلك. وفي رواية أبي سلام عند يعني المسلمات قال: في رواية أبي سلام وفي رواية أبي سلام عند يعني مسلما قلت: يا رسول الله إنا كنا في شد فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير من شر الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستمرون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوب الشياطين في جسم الإنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ معك وإن ضرب ظهرك في وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن عمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هنا ثم هنا، فمن أراد أن يفرق أمواله الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه أي عن عرجة من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم سعيد المزي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بلغ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي رواية فمن أنكر بريء ومن كره فقد سلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال كنا يا رسول الله أفلم نابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه واد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده بالطاعة. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة مما امتقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا معه من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث عن ابي هريره رضي الله عنهما، حديث عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما، حديث عن عقبه الكلابي رضي الله عنه، حديث عن ابي سعيد المدري رضي الله عنه، حديث عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حديث عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه، حديث عن عباده بن الصامت رضي الله عنه، حديث عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتابا في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة مرون المسلمين وإن كانوا ظلمة جاهلين. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام: الحكم الأول تحريم حين الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كان مفسقة عاصيا أو ظلمة جاهلا إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم محرم فهو محرم، وكلام الولاة والتشريع لهم على المحرم لأنه وسيلة للخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني تحريم المنافعة لهم وهي تكون بهم، منها إظهار ارتقائهم والتأمين من شأنهم، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، اختلاف مثالب وعيوب لهم من أجل زرع فوضهم في قلوب العامة والناشئات من طلاب العلم، ذم العلماء وامتهانهم بالمدانة وبيع الذمم، استعمال ما من شأنهم تهيج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منافعة الحكام الذين أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلقب بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكر، وأن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا من الله به قرآن. الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وابن هريره ان من مات وليس في عنقه البيعه مات ميته جاهليه. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الاحاديث ان البيعه المعتبره هي بيعه الاول وهي بيعه الايمان الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فوفوا ببيعه الاول فالاول. الحكم الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين أن لم تبايع قيل له إن بيعة عليك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت منزوج بيعة عنك. إن بيعة عليك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلفه. الحكم الثالث يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة بنفسه من وراء علم الإيمان وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على دور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله من رأى من إيمانه شيئا فليصبر ولا ينفع عن أذى من طاعة، فإنه من خرج من السلطان سبرا فمات ميتة جاهلية. الحكم الثامن أن من رأى من أمينه أو إيمانه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينفع عن أذى من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من أنكر بريء ومن كره سليم ولا من رضي وتابع. الحكم التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويبذلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوا على ذلك بمنع حقهم من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقهم ويصبروا على ما حصل من الإمام المفرط. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون به في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من الطاعة وأشيرا، فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش، فأقول يا إخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، قامت على التوحيد من أول يومها وقضت على مره الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان. وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهل على مصلحة الحكيم والمحافظة عليهم وإنشائهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان في دشره فمات ميتة جاهلية؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع عبدا من طاعة يا يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عمره بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي صلى الله أتتركون أوامر النبي الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته، وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟ أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأنبياء أهله وتعصون رسول الله في منازعة الأنبياء أهله وتعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم، كما في حديث عبادة بن الصامت: وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله في برهان. فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس، احمدوا الله واشكروا على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة نبقكم عليها ونحسنكم بها القاصي والداني. اعلموا أن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحجم الخروج على الولاة. فما الذي حولكم عنه؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب فحصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع خصائله من سرورية وغربية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتبع على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت. وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج عن الولاة، وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. بعد أن سمعنا لهذا البيان الواضح الجلي الذي حقيقة يحتاج إلى مزيد تعليق، أورد الشيخ أحاديث في صحيح مسلم فقط وغيره، وبعضها في الصحيحين، كلها تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وتحث على لزوم الجماعة، وتحذر من الخروج على ولاة الأمور، وتأمر بالصبر عليهم إن حصل جور أو ظلم أو نقص ونحو ذلك. وقد سمعنا الفوائد التي استنبطها شيخنا رحمه الله، منها أولا تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فسقة عاصين، فإنه يحرم الخروج على ولاة الأمور سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثر استئثار بالمال وبالجاه ومنكرات. قالوا: ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي علينا السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، ما قال تخرجون وتثورون، لا، تسألون الله الذي لكم. قال كذلك سبات تحريم المنازع لهم، ويتكون بإظهار احتقارهم والتهويم من شأنهم وإظهار مذالبهم واختلاق مثالب وعيوب لهم، كذب، يظهرون مثالب الولاة ويكذبون في إظهار المذالب. إذا كان الخطأ يسيرا ضخموه نفخوه، إذا وقع الخطأ أو نقص تجدهم يشيعون ذلك في قروباتهم في مجموعاتهم، يضخمون الأخطاء في بلاد التوحيد ويتركون الأخطاء التي هي في بلاد من يرونهم يعني عندهم في مقامات رفيعة مما ينتمون إلى جماعاتهم. فالواجب أن نحذر من هؤلاء وألا ندخل في مجموعاتهم، ألا يغرك أحدهم بإدخالك في مجموعة له، فإنهم يبدأون في هذه المجموعات تدريجيا إرسال بعض الأخطاء وبعض العيوب وهكذا يضخمون، ولا ينشرهم إلا من هو على منهجهم وفكرهم من دعاة الباطل، فينشأ هذا الحدث وهذا الصغير حاقدا على بلاده ومجتمعه وولاة أمره، يزرعون هذا في نفوسهم في اجتماعاتهم في مجالسهم. قال واستعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، كل هذا من أنواع منازعة الحكام. قال ويؤخذ أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهم يقولون نحن لم نبايع، وربما هذا يبايعون من؟ يبايعون المرشد عنده. ولهذا حسن البنا يقول لأتباعي أركان بيعتنا 10 فاحفظوها 10. وكذلك التبليغ عندهم بيعة على 4 طرق صوفية، فالذي مات يموت وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وللأسف في هذا الزمان ربما بعضهم يسرح كما رأيتم في المواقع المتداولة. ويؤخذ منه أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، بيعة ولي الأمر. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز أن يكون الإنسان في عنقه بيعة للإمام وبيعة لزعيم الحزب؟ قال لا، البيعة لولي الأمر. كذلك يؤخذ منه أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة المرشد بيعة باطلة. وإن قال البعض الحزبيين أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة لك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليرفع إلي عرفاؤكم، ليرفع إلي عرفاؤكم. قال شيخنا يؤخذ من هذا أن العريف إذا بايع يقوم مقام من تحت يده، وهذا معروف في تاريخ أهل الإسلام. كذلك يؤخذ منه أن من أخذ بيعة لنفسه من وراء الإمام بغير إذنه وجب قتله للإمام، الذي يقتله الإمام إن ظهر به، ووجب قتاله مع الإمام، قتال الخوارج شرف عظيم، فلا يلتفت لمن يشكك في قتال الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال عن الخوارج شر قتلى تحت أديب السماء، وجاء في مسند البزار قتالهم حق على كل مسلم، ومن جهادهم جهاد الحجة والبيان والدفاع عن الإسلام وعن منهج السلف وكشفهم وكشف عوارهم وبيان أخطائهم للناس لكي يحذروهم، لكي يحذر الناس منهجهم وعقيدتهم. يجب على طالب العلم الذي عنده علم أن يبين خطر هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، ولا يصغي لمن يقول لا أتركوهم ويكفي العلماء بالتكلم، هؤلاء بحاجة الكلام عنهم دائما وأبدا بقدر الحاجة، وبيان مخالفاتهم للناس. وشيخنا رحمه الله بيّن هذا قبل 30 سنة في هذا الكتاب ونصح رحمه الله. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ ذكرها شيخنا رحمه الله أذكر في حفل لختام دورة القرعاوي في أول بداية الدورة الدورات القرعاوي قبل حوالي 30 سنة أو قرابة 30 سنة من الآن. وكان بعضهم ممن تأثر بهذه التنظيمات في وقتها ممن حضر، كان يقول الشيخ أحمد إيش يأتي بهذه الأحاديث؟ هل يرى الناس ويخرجون على الولاة؟ ما الداعي لإيراد هذه الأحاديث كلها؟ العالم ينظر بنظر بصيرة. وبالفعل ظهر من هؤلاء من دعاة الثورات والانقلابات والحزبيات. ولهذا إذا سمعوا من يورد أحاديث السمع والطاعة ماذا يقولون؟ يقولون غلاة الطاعة، لا يحبون أن يسمعوا أحاديث السمع والطاعة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أحاديث كثيرة، سمع والطاعة في المعروف، يجب أن يبين هذا، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب العقائد مدون. كذلك مما يستفاد وجوب الصبر على جور الولاة، يسهل على جور الولاة، ستكون بعد أثرا ماذا نفعل فاصبروا. ما قال في وضوء مرة من أمير شيء يكرهه ماذا يفعل؟ فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة. لكن الإخوانية والسرورية ودعاة الثورات قالوا نصبر، نعطيه مهلة شهر إما يصلح الأوضاع ولا نثور عليه. هكذا يقولون لأتباعه، نعطيه مهلة كذا يصلح الأوضاع ولا نثور عليه. كذلك مما يستفاد أن من رأى من عليه أو إيمانه معصية فعليه أن ينصح نصيحة سرية بشروطه. من أراد أن ينصح إذ السلطان فلا يبدع علانية على الرعية، وليس من لازم النصيحة للعالم أن بعد ما ينصح الإمام أو يروح أمام الناس والله أنا ذهبت ونصحت وفعلت كذا وكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين أتريدون إذا نصحنا أن نخرج في الملأ ونقول إحنا فعلنا وفعلنا؟ هذه بعدها نصيحة، هذه فضيحة. ولهذا كان لهم القبول أهل العلم وعلماء السنة ولا زال لهم القبول عند ولاة الأمر. فالنصيحة لما تكون بطريقة شرعية يكون لها القبول ويكون لها القبول. أنت الآن أنت فرد من أفراد الناس، لو جاء شخص أمام الناس وعندك أخطاء وقال ترون فلان فيه كذا وكذا وكذا، ما تزعل؟ قال يا أخي نصحنا أمام الناس، صحنا فيما بيننا وبينه، وأنت فرد، كيف هذا إمام له مكانته وله هيبته واحترامه وتقديره؟ ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله الغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور من العلماء والولاة أشد تحريما، لأنك إذا اغتبت الإمام أنزلت من قدره وهيبته عند الناس، وما استمع الناس لأوامره. إذا اغتبت العالم عالم السنة وتكلمت فيه أمام الناس أنزلت من قدره وما رجع الناس إلى فتاوي. كذلك مما استفاد أن على الرعية أن يؤدوا حق ولاتهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا. تؤدي الحق عليك، السمع والطاعة في المعروف، وتكل أمرهم إلى الله، لا تغتابهم، لا تنشر مذاهبهم ومعاهدهم، هذا يترتب عليه مفاسد. كذلك أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز له أن يكافئوه بمنع حقه من الطاعة. لا، يجب عليك السمع والطاعة، هذه عبادة، السمع والطاعة في المعروف. ومعنى السمع والطاعة ألا يتكلموا عليه يقول الشيخ المحافل والمجتمعات إلى آخره. ثم ذكر شيخنا محاسن هذه الدولة المباركة، وقد أشرنا إلى هذا الشيء الكثير من الدعوة إلى التوحيد، نشر الخير، مساعدة المنكوبين في دول العالم. طلب أكثر من 100 دولة يدرسون في هذه البلاد على حساب هذه الدولة، لهم مكافآت ويسكنون بالمجان ولهم مساعدات، شيء ما تتوقع. أكثر من 100 دولة وزعوا على جامعات المملكة، إلى غير ذلك من محاسن هذه الدولة، تعالج مرضى من دول العالم على حساب هذه الدولة وفي هذه الدولة، إلى غيرها من المحاسن الكثيرة. ما الذي ينقمون؟ يقول الشيخ ثم ذكر أين أنتم أيها الناقمون عن هذه الأحاديث الصحيحة؟ ألم تقرأوا الآيات التي تحث على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله وتحذر من مخالفة أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. كيف تطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أعلى من المرشدين بهذه الجماعات والمنظرين والدعاة؟ فهل رأيتم عند المسؤولين عندنا في دولتنا إسلاما وتحكيما بالشريعة وحكما، أم رأيتم كفرا بواحا خلفا للصلاة والعياذ بالله؟ نحن في خير، في نعمة، المساجد عامرة بالمصلين، مساجد عامرة بالمحاضرات والدروس والمحاضرات، نحمد الله على هذا الخير، على هذه النعمة، فهذه النعمة توجب علينا الشكر. ثم قال شيخنا: أليس التخطيط السري الذي غسل أدمغتكم وقلب أذكاركم رأسا على عقب تدرسون في المدارس التوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة، ثم في المنهج الخفي في الجلسات السرية في الإصلاحات النائية في الغرف المغلقة يكون منهج خفي على كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا والراشد والسباعي وغيرهم من دعاة الفتن ودعاة الإخوانية والسرورية ومحمد بن سرور بين العابدين وغيرهم. إن هذا المنهج الإخواني بجميع فصائله يقول الشيخ كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، الثورة على ولاة الأمة، كلها تتفق على هذا، وعلى التخطيط السري والخروج المفاجئ كما يقول الإخوان متى ما نضجت الثمرة، متى ما يرون أن عندهم قوة وتنضج الثمرة يقول بعد ذلك يسعون إلى الخروج على ولاة الأمور. قال شيخنا: ومن تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين. هذا معروف في منهج الإخوان. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. وليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. قال في صفة العضو النظيم البنت الثالث الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنحن لا نستعجل بإعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تهفيدا لم يأتي دوره ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو النقيب 8: أن يعطي البيعة على الطاعة بالعسر واليسر والمكره من أنشر للقيادة المنبثقة على الأنظمة المعتمدة للجماعة. فتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع ويعني بالنضج اكتمال القوة. ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100%. بين أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون بنفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العامري. هذا هو كما ذكر شيخنا رحمه الله في كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال: لا نستعجل الثمرة، فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، يعني أنهم يخططون، عندهم تخطيط سري وتجميع وتكتيل تكتل ويعدون للأمور، ولهذا عندهم عند الإخوان يسمونه التنظيم السري لتنفيذ الاغتيالات وللإعدادات للتفجيرات، وعندهم كما ذكر حسن بنا في تخطيط جهاز مخابرات هدفه نشر الشائعات على الدول، ولهذا تجدهم عندهم إعلام إذا أرادوا أن يرفعوا شخصا ولو كان من أوضع الناس يرفعونه ويمدحونه، وإذا أرادوا أن يضحوا في شخص يجدوا كل مواقعهم يتكلمون ويذمون في الشخص الفلاني وهكذا. لكن يجب لأهل السنة أن ينشروا وأن يبينوا السنة وأن ينشروا فتاوى قالات علماء السنة وأهل السنة، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه كلها مما كشفت منهج الإخوان وفضحتهم، فجزا الله شيخنا على ما قدم وعلى ما نصح وأبان. تحبيب تدريب. نعم. تحبيب وتحبيب كما ذكر مدرس الشيخ. بعدين تدريب بعدين مواجهة الحكومات. صحيح صحيح مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير. هذه من أساليبه لجذب الشباب. يعني تحبيب إذا رأوا الشاب هذا مثلا يحب الطلعات والخرجات والرحلات والقصص موحدة راحوا بطلعات وخرجات وطلعات ورحلات. إذا رأوا من هذا الشاب يحب الذهاب للعمرة ذهبوا به للعمرة. ولكن ما الذي يحصل هناك في العمرة؟ هناك استضافات في الفنادق عندهم وفي استراحاتهم وفي أماكنهم يستضيفون من يعرفون رؤساء هذه الجماعات ويبون عليهم الدروس ويوقعون صدورهم في لقاءاتهم. كذلك إذا رأى هذا يحب المال أهره بالمال كل هذا تحبيب لهم. ولكن بعد ذلك تحبيب ثم تدريب يدربونهم. وللأسف هذا شيء قد مضى والآن الحمد لله قد تنبه لهم. بل ربما يدربون الشباب على الانقلابات باسم المخيمات. هذا الكلام قبل أكثر من 30 عاما أو أكثر كانوا يدربونهم على الانقلابات في تلك المخيمات باسم الأنشطة ونحوها. الحمد لله الذي كشفهم والذي فضحهم. وهم يبيتون شرا عظيما ومنكرا كبيرا على بلاد الإسلام يجب أن نتنبه لهم. نعم. نكتفي بهذا شخصين ولا نكتفي بهذا ولا؟ لا أكمل. لأن أنا أفكر بالإخوة البعيدين. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله فاستمتع إلى قول سلمان العمدة في شريطه. فاستمع. نعم. السلام عليكم. فاستمع إلى قول سلمان العمدة في شريطه أموم فتاة مسلمة أموم فتاة مهتزمة حيث يقول إنني أعتقد أن زمن الشك والمجردة قد انتهى أو كاد ينتهي. يعني أن دور الخيرين إلى الخيرين والخيرات الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى لجهات مختصة حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا وحصل كذا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان إن هذا اليوم الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا لو كان هناك إصرار من القمم على منهي تبيح التغيير والفساد لأن أحكم مغفى النوابذ. ثانيا ضغوط الناس لا يمكن إدماغها بحال من الأحوال الآن ونحن في عصر صام الجماهير فيه تأثير كبير فأسقطوا زعماء وهزوا عرشا وحطموا أسوارهم وحوادث ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل. لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. لا زالت ماثلة للأذهان وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى. وأقول إن سلمان يزعم أن من أهل السنة والجماعة أنه من أهل السنة والجماعة فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قوله أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوريات المختصة حصل كذا كذا. ثانيا قوله لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى كما هو الذي يجب عليه من يفعله بعد الشكوى. ثالثا إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل فما هو الدليل رابعا تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات فهل أنت تريدها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. خامسا وإن كنت تريد هذه الأساليب فما هو سبيل ذلك؟ هذا كتاب كانت قبل حوالي 30 سنة. وإن كنت تجد هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي والدليل لا فيما يزعم هو وإن كان هو من دعاة الخوارج من دعاة الباطل. صلى الله عليه وسلم. والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. سادسا أذكرك يا سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استأذن في الخروج على غيمة الجو إلا أن تركها بواحا معكم إلى الله فيه برهان. ويقول ألا من غني عليه مال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فجره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. ويقول اسمع واطع للأمين وإن ظلم ظهرك وأكل ماله. وفي حديث عبادة بن الصامت وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا. يا رأيت كفرا بواحا يا سلمان أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما نخال لك ترضى لنفسك هذا. سابعا تريد يا سلمان أن تزج بالنساء الثورات والمظاهرات والتفجيرات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أعلى النساء الجهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير زوجها. ثامنا في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وضع عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب. وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو مررت بأن هذا الحكم قد نسخ وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس فهل فعل الناس بالفعل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمي أوامره ونواهيه إلى المكلفين. نعم. وليس تقول قد ترك ما هنالك فيكون هذا التعبير مخصصا بالسبعه على التهلك ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى او كان ينتهي لاسباب لا نعلمها ثم وضحت فقلت اعني ان دور الخليلين والخليلات لا يجوز ان يتوقف فجعلت بدلا يجب ان يتوقف لا يجوز ان يتوقف اي جعلت بدلا وجوب التوقف تحريمه بلا حجه ولا مستند فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص فأعد للسؤال جوابا. تاسعا أنك أبعت منازعة السلطان أهله بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجهيز للخروج فهل علمت أنك بذلك قد خلفت؟ فأعد للسؤال جوابا لا ترى أن يجيب على الشيخ ما عند الله نعم عند السؤال جواب بين يدي الله عز وجل هذا في مغرب ما فيها الله أكبر السؤال بين يدي الله جواب نعم ليس وجب علي الحمد لله الله سلام عليكم انت هيك ايوه نعم وفي هذا إيجاب المنازعة ولعله تجهيز للخروج هل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة فبعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريم والتهليل والإثارة إنها مخالفة للأدلة ولما لما عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التنافي بالباطل. يكفي هنا. في هذا البيان تكلم شيخنا رحمه الله في كلام سلمان العودة في هذه المقدمة، ويقول أن مجرد الشكوى قد انتهت، يعني دعوة إلى الثورات وإلى المظاهرات والانقلابات، لأنه ما عاد خلاص انتهى دور الشكوى. وسلمان العودة لا يخفى منهجه وطريقته، فهو قد صرح بالتكفير كما نقلت عنه في يعني كتاب منبع الإرهاب المعاصر، في كلامه في شريطه جهاد جراحات المسلمين يقول: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه إنما هي رايات علمانية، إنما هي رايات علمانية، كل رايات في طول العالم الإسلامي وعرضه. قال الشيخ صالح الفوزان: هذه مقولة باطلة، لأن تعميم الكفر على الناس كلهم بأنهم كفار وعلمانيون هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، ولا يجوز. فالناس فيهم المؤمن وفيهم الكفار وفيهم المنافقون، فلا تعمم الحكم عليهم، لا يجوز هذا أبدا أن يعمم الحكم على الناس. وقال في شريط بعنوان جلسة على الرصيف سلمان العودة، نعم، جلسة على الرصيف في مغن يجاهر بفسقه، قال: هذا لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعافى لأنهم مرتدون بفعلهم. الأغاني هل هي من نواقض الإسلام؟ لا. قال: مرتدون بفعلهم، هذه ردة عن الإسلام، هذا مخلد والعياذ بالله في النار في نار جهنم إلا أن يتوب. سبحان الله، هذا منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، الذين يكفرون بالكبائر. علينا أن نحذر من هذه المناهج ومن هؤلاء، والحمد لله الذي كشفهم وفضحهم وعرف الناس ما عندهم، وجزى الله ولاة أمورنا حيث أخذوا وبينوا حالهم وأخذ منهم الموقف المناسب. فشيخنا أراد أن يبين أن هؤلاء على هذا المنهج، وهم على منهج السروري، والسرورية هي فرع من الإخوانية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائل القرني في قصيدة له بعنوان دع الحواشي وخذ، نشر في ديوانه المسمى بلحن الخدود: صلي ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوقات ما بين قزم مغرب يبلي الزمام، أو داعي فاكر أو طعفي ثم تجرحا أبا ذاك التئاما، لا تخادعني بزي الشيخ ما دمت دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مذنف حب الكلام، كل يوم تشرح المثنى على مذهب التقليد قد زدت قتاما، والحواشي السود أشغلت بها حينما فت من الباغي حساما، لا من الباغي حساما، لا تقول شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى وعمر فتوى منكم 50 عاما، والسياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما، ماذا نقول يا عائل ماذا نقول، نقول نزوة شاعر ومبادرات، يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا، ماذا نقول؟ أنا أعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان، وأنت تعرفها، لست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صلي ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصاما، ثانيا إن الدين يعرف العابد من صلى وصاما ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض قرني قدر الله إلى الحق ردا جميلا وعانه على نسله وشيطانه، ثالثا وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاطرة الفواقر في البيت الثاني. إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا وحكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام. أين ذهب عقلك وكيف سلب حبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملام؟ فمرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبرأته منهم وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه لأنهم يمرون بهديه مروق السهم من الرومية، وقال عنهم كلاب النار أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ فإن قلت حصل مني هذا قديما أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل دنيتك العلمية فلم تركته ينشر صلى الله عليه وسلم. رابعا ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفير واستفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وعده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تماما وإيقاف في الخطأ. خامسا إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت مما يتمتع بهذا الخير ويأخذ في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا عائل أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب، أن الدولة ربتكم في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتها وأنفقت عليكم من أموال قائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجدون هذا سنمار وتعصون لا سنمار ثم تجدون هذا سنمار وتعصون الله ورسوله بالاستهزاز لها والإثارة والتأديب والإغراء بالفضول عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله. لقد خرجتم عما أمرنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بانتباه إليهم، والحقيقة أنكم إنما تنتهون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف، إنها أمركم لعجيب، والله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه ووصلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا أنت في الأربعة الأنبياء الباقية مما أردته هنا تزهد في العلم الذي ينصهر فيه الذي لا ينصهر في بوتقته الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول لا تخادعني بسي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وبلاء، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مؤلف الحب الكلام. سابعا جعلت معالجة التأليف هلاك، وفاعل ذلك مسرف على الهلاك، لأن كلمة مذنب إنما تقال لمن هو مسرف على الهلكة، يقال مريض مذنب، فأنت جعلته يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه، ولا يشترك في ثوريتكم، جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا ترضوا على من قال إنكم مبتدعة، ثامنا، قد جعلتم الفقه الإسلامية تعلمه وتعليمه قتاما وقتاما قد جعلتم الفقه الإسلامية تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرغيان أو يمنع الوضوح أو يمنع وضوح هاك الغدار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه، أعمتك العزبية وأعمتك الثورية، وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقوله: والحواس السود أشرت بها حينما خفت من الباطل حساما حساما. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وفدلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله، فهل من توبة صادقة يا عابر؟ الرجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار، والله إني ناصح لك. وأخيرا، لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج الكفري التكفيري الثوري في نظمهم ونثرهم، أذان الله وإياهم وعفى عنا وعنهم، وفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لأعلم من أموالهم يدافعون عنه ما يتعاطفون معه ويعلمون ضمن ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزعمون أن يزرعون سلام الله عليكم. ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يسرحون أنظاما في طريق قوم المسلمين يودوا بحياتهم بغير حق. فسكت حتى يودوا بحياتهم بغير حق، فسكت حتى ثار اللوم فيهم وأهلكهم. إن السكوت عما يبيت شر المسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة العمال المسلمين. وإن النصيحة على البلد المسلم الطيب والنصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العقبة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد. هذه المقدمة جعلتها في كتابي المولد العدل السلال فيما انتقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ركزت فيها على مسألة الفروج على الولاة ومنازعتهم ما خوله الله عز وجل بسلطان، ويتم الدليل في القرآن زعما من سعد جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرنا في الدين والمجتمع. والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المؤلف أكمل ملحوظة السلام عليكم. بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائد بن عبد الله القرني وفقه الله، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة بعنوان المراجعة، وكان الأولى أن يقول تراجعات، قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة 7 ما قلته في نحو الفروج صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواس واخرج منها، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي في السنة الثانية الثانوية، وأقول: هل تذكر يا عامر أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حد عام 16 بعد 400 والألف، وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتجيت بهذه الحجة. واحتججت. السلام عليكم. فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعلمها وأن تعلم أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها والحق أن نشرها يمينه والتوبة تجب ما قبلها ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صل ما شئت وصم فالدين لا نعرف العابد من صلى وصام وهذا البيت ليس بأقل شناعة منا بعد شناعة بأقل شناعة مما وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الدنيا والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عائل وبشرت بها قبلاني في الحقة على خبر في الهاتف لانتقاء قبل أن تصل النشرة ولكن الباطل واجب على من عرف النص لعائل الكرمي في قصيدته التي بعنوان دع الحواشي واخرج وبين فيها من أخطاء وخالفات للعقيدة الصحيحة وسير على منهج الخوارج والمعتزلة وأن فيها المسلك التكفيري كما قال الشيخ أسلوب ثوري تكفيري استفزازي وقال شيخنا إنكم قد سلكتم في هذا الأبيات مسألة المعتزلة والخوارج فلا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعان ونصحه شيخنا عندما قال إني كتبتها وأنا في المرحلة الثانوية قال ولماذا ألقيتها إلى الآن وهذا الكلام قبل ما يقارب 30 عاما من الآن ثم جدد الكلام مرة أخرى ويقال لمن تاب عليك أن تصلح وأن تبين بأن تبين الأخطاء التي قد كتبتها في كتبك تسحب الكتب التي قد أخطأت فيها ومجدت فيها التنظيمات الإرهابية ومجدت رموزها عليك أن تسحبها وأن تصلح وأن تبين عليك أن تبين من مشيت معهم في هذا الحزب وهذا التنظيم وأن تحذر منهم صراحة وأن تبين أساليبهم وخططهم ماذا كنتم تصنعون وتفعلون ماذا كانوا يبيتون لابد من نصيحة أما يتكلم الإنسان كأنه لا علاقة له بهم إنما يبين أخطاء الأخطاء ذكرها العلماء من عشرات السنين ويخرج ويقول لم أجدها في كتاب ولا كذا ولا كذا هذا ذر رماد في العيون كما يقال الصيف ضيعة اللمن هذه بيّنها العلماء من زمان فإذا كان الإنسان يعني يزعم أنه رجع باب التوبة مفتوح والله نفرح بتوبة كل إنسان يرجع للحق لكن لا بد من البيان والتحرير والتصريح بما وجد كذلك كما ذكر شيخنا هنا قال هذا الأسلوب تكفيري استفزاز كذلك شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في كتابه الإرهاب لما ذكر هذه الأبيات قال للحق أن أسمي ما تضمنته هذه الأبيات السائرة عن المنهج التكفيري إرهابا فكريا ودعوة صريحة إلى الخروج على ولاة الأمر ودعوة صريحة إلى الخروج على ولاة الأمر نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم جميعا للحق وأن يجنبنا طرق البدع والمبتدعين وكذلك عائد القرن ماذا يقول في ديوانه لحن الخلود يقول فصمت يا قطب المعالي رغم من قد هدد أهديت للشعب اليتيم معالما فيه الهدى معالم في الطريق كتاب تكفير شعب سيحيا في ظلالك في حماسك غرد هكذا يقول وهو يثني على سيد قطب رأس التكفير في هذا العصر يلا ارجع وأعلن الكلام على سيد قطب وتراجع عن هذه الأبيات في مدرسة سيد قطب فالواجب التوبة بالإصلاح والبيان، لا بد من الإصلاح والبيان. وكذلك يغري الشباب بالخروج على ولاية الأمر كما في ديوان لحن الخلود يقول: وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في وشك. أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع الذل ومن يلقي الشبك، فارفع الذل ولا ترضى الخضوع لرئيس مستبد أو ملك. هكذا يقول: أنت كالبركان لا يدرى به، فإذا ثار تلظى واحترق، دمك الطهري لا تبخل به في العبات الغراد، وابذل النفس بساح المعترف. هكذا يقول. وكذلك يقول في كتاب المسك والعنبر، ويتحدث عن عمر بن الخطاب، يقول: قتل هذا العظيم والعظماء يقتلون دائما، لتعلم الأمة أنهم عظماء فتعيش على نهجهم، وتنظم من دمائهم نظما زكيا تحيا به وتبنى به وتبني به من جماجمهم مكرمات ما كاد لها أن تبنى، وتجعل من أشلائهم تحفا تتحدى بها التاريخ. إلى أن قال: كذلك إننا نتحدث عن علي بن أبي طالب في هذا لأنه بطل المواجهة، ونحن نفتقر إلى المواجهة، لا نتحمل المواجهة. يقول: أمة سلمت قيادها لغيرها، أمة سحقت كرامتها لأنها لا تمتلك بطلا للمواجهة، ما فيها. كذلك يقول في خطبة له معرضا ببلاده: أمة أصبح القرار بيد غيرها لأنها لا تقوى على المواجهة، إلى غير ذلك. فدعوة إلى الثورات وإلى الطعن كذلك في العلماء والولاة. كذلك في كتاب له كونوا ربانيين، ارجع كتبه اصحابها إذا كنت تدعي التوبة. في تلك الساعة يقول التي جلس كثير من العلماء في صوامعهم صومعة ينحتون الأفكار لتخريج حاشية على الحاشية على مختصر المتن لشرح المؤلف، يعني يطعن في العلماء لا يدرون ما حولهم ولا يعلمون ما يدور في أرضهم، فكان أن خلى الميدان من عنا له رأي أو اشتغلت في رأسه فكرة. قال في ديوانه لحن الخدود: لا تبع ذمتك العظمى ولو ألبسوك بشتا ذهبي، ولو ألبسوك بشتا، يعني في طعن في العلماء. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم بالحق، فمن تاب توبة نصوح فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، ولكن يجب عليها أن يصلح وأن يبين ولا يخادع الناس ولا يلبس الناس بكلمات. فهذا مما عرف من تاريخ الإخوان وأساليب كثرة تمويلهم وخداعهم، يتوب اليوم وخلاني وهكذا. إذا رأوا الدولة ليست لهم أظهروا الضعف، وإذا رأوا القوة لأهل التوحيد والسنة أظهروا الضعف، وإذا وجدوا فرصة لدغوا. كفى الله المسلمين شرهم، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.